أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحج حسن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في لواحق المنع، وانتهينا إلى المسألة الرابعة، المانع الرابع. عليكم السلام. وقد تقدم شرح هذا المطلب، لكن بقى فقط عبارة وهي قوله: وكانت على حكم مال الميت. لماذا عبر المصنف بهذا التعبير؟ لكي يتضح المراد من هذا التعبير لا بد أن نشير إلى أن هنا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وحاصل ذلك بأنه إذا كان الميت عليه دين، فهل المال المنتقل إلى الورثة هو المال الفاضل عن الدين، المال الباقي بعد استثناء الدين، أو أن المال المنتقل إلى الورثة هو تمام التركة؟ فهنا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف ومشهور الفقهاء، وقالوا بأن التركة التي تنتقل إلى الورثة هي التركة بعد استثناء الدين. فلو كانت التركة 100 دينار والدين 50 دينار، فالذي ينتقل إلى الورثة هو الفاضل بعد استثناء الدين، يعني 50 دينار. لو مقدار التركة منقوص منها مقدار الدين، فيكون الانتقال الورثة بمقدار 50. خب، هذا رأي المصنف ورأي مشهور الفقهاء. في قبال هذا القول قالوا لا، قالوا الصحيح أن يقال بأن تمام التركة تنتقل إلى الورثة، تمام التركة تنتقل إلى الورثة. ففي المثال المذكور الذي ينتقل إلى الورثة تمام 100. إن قلت على القول الثاني هناك دين على الميت، فماذا نفعل في هذا الدين؟ قال أصحاب القول الثاني بأنه التركة تنتقل بجميعها إلى الورثة، لكن التصرف في هذه التركة متوقف على دفع دين المورث، فلا يجوز التصرف بتمام التركة، بل إنما يجوز التصرف بعد دفع الدين وبعد استثناء الدين. واضح القولين؟ إن قلت حينئذ لا ثمرة في هذين القولين، لأنه على كلا القولين سوف ينتقل إلى من؟ سوف تكون النتيجة النهائية إلى الورثة هو المقدار الفاضل عن الدين. غايته تفننت العبارة، غايته تقولون على المبنى الأول الذي ينتقل هو ماذا الذي ينتقل؟ 50 دينار مباشرة. على القول الثاني تقولون اللي ينتقل 50، لكن ما يجوز لهم أن يتصرفون إلا بعد دفع الدين، فتكون النتيجة النهائية لهم كان 50 دينار. فلا فرق بين القولين إلا في مقام التعبير ومقام التلفظ، فلا ثمرة في هذين القولين. نقول هذا الإشكال ليس بشيء، هذا الإشكال الذي ذكر ليس بشيء، بل تظهر ثمرات على كلا القولين. واضح الفرق بين القولين الآن؟ صحيح، تظهر الثمرات. من الثمرات شفت لها الثمرات؟ لو كان هناك نماء إلى التركة، نماء إلى التركة، حصل نماء للتركة بعد موت الميت المورد وقبل الوفاء بالدين، فرض بأنه توفى في أول الشهر وحصل الوفاء بالدين متى؟ آخر الشهر. وفرضنا أن هناك نماء للتركة، جيد، في أثناء هذه المدة. كيف نما؟ فرض بأن الميت ترك بستانا، الميت تركته كان بستان والبستان فيه نماء، استمر من نماءات، هذا من نماءات البستان. كذلك لو فرضنا أنه ورث وترك مثلا حيوانات وولد، الولد نماء لماذا؟ نماء إلى العين. فهذه النماءات لمن؟ النماءات المتخللة الموجودة بعد موت الميت وقبل وفاء الدين لمن؟ واضح السؤال؟ على المبنى الأول الذي يقول أن التركة لا يصح أن تنتقل، بل أن المنتقل من التركة هو الفاضل، نقول هكذا، نأخذ هذا المثال عشان يتضح المطلب بشكل أوضح. نقول فرض أن التركة 100 والدين 100، هل ينتقل شيء على المبنى الأول إلى الورثة؟ لا ينتقل شيء، صحيح؟ لأن الدين 100 والتركة 100. خب هذا النماء يكون لمن؟ هذا النماء يكون للديان ويضرب للديان، فرضه جيد. فإذا فرضنا بأنه على المبنى الأول كانت التركة، كيف بعد أجيب مثال أعمق من ذلك عشان بعد يتضح بشكل عميق. لو فرضنا أنه لا، نفرض أن التركة الآن مقدارها 100 والدين 120، التركة 100 والدين 120، على المبنى الأول هل ينتقل شيء إلى الورثة لما ينتقل؟ ما ينتقل، لأن الدين يستوعب التركة. افرض أنه حصلت نماءات بمقدار 20 دينار، هذه النماءات لما على المبنى الأول تكون للديان، فالعشرين الذي هو نماء والعين تكون للديان. على المبنى الثاني نقول لا، نقول بمجرد موت الميت انتقلت تمام 100 إلى من؟ إلى ملك الورثة، غايتهم أنه لا يجوز لهم أن يتصرفون في هذه التركة إلا بعد أن يدفعون الدين من هذه التركة. والنماء، هذا النماء ملك للميت أو ملك للورثة؟ نقول النماء ملك للورثة. لماذا؟ لأن المال والتركة قد انتقلت إلى ملكهم. إذا انتقلت إلى ملكهم فالنماء صار في ملك من؟ في ملك الورثة. فحينئذ يكون هذا النماء ملك لمن؟ للورثة. إذن النماء المتخلل بين الموت وفائتين على الرأي الأول لا يكون ملكا للورثة، بل هو حق للديان، لأن المال هو حق الديان، فالنماء تابع للملك فهو حقهم أيضا. أما على الرأي الثاني، الملك قد انتقل إلى من؟ قد انتقل إلى الورثة، غايته بأنه لا يجوز أن يتصرفون في هذه التركة إلا بعد وفاء الدين. خب ووفاء الدين من هذه التركة اللي هو 100 دينار، فالعشرين دينار اللي هو هذا الباقي هو حق لمن؟ قال حق إلى الورثة. واضح ثمرة؟ لو فيها خفاء تأملوا فيها. المهم هنا قولين في المسألة. خب أصحاب القول الثاني، لماذا قلتم بأن المال هي محل مهم؟ لماذا قلتم بأن المال ينتقل كله إلى من؟ إلى الورثة. ولماذا لا تقولون بأن المال يبقى على ملك الميت؟ يعني وش اللي دعاكم أن تقولون، تعاون رأسكم تقولون المال ينتقل إلى الورثة لكن لا يجوز لهم أن يتصرفون فيه إلا بعد أن يدفعوا الدين؟ ليش التكلف؟ قولوا من أول الأمر أن المال لم ينتقل إلى الورثة وهو ما زال في ملك الميت. نقول لا يصح. كيف لا يصح؟ نسألكم، التركة مال أم مال؟ مال. كل مال له مالك، كل مال له مالك. فنسألكم من هو المالك لهذا المال؟ من هو المالك لهذا المال؟ لا يخلو بقاعدة السبر والاستقصار، لا يخلو، حتى قاعدة السبر والاستقصار في المنطق لا يخلو، إما أن يكون هذا المال للميت تفتوه، إما أن يكون هذا المال للميت، وإما أن يكون هذا المال للدنيا، وإما أن يكون هذا المال للورثة. في بعض احتمالات رابع، في نافي أجنبي، ما علاقة بالأجنبي قطعا مو إليه. الاحتمالات التي هي محل الذي يصح أن نذكرها كاحتمال، هذا المال التركة إما أن يكون للميت أو أو للديان أو للورثة. خب إذا بطل الأول والثاني تعينا ثالث. نأتي، هل يصح أن يكون هذا المال للميت؟ نقول ما يصح، يعني يشترط في الملكية الحياة، وقد ذكرنا سابقا لا يمكن أن نقول المال هذا ملك للميت، لأن الملك ملكية والملكية تقتضي الحياة والميت بعد ليس بحي، فلا يمكن تقول هذا مال للميت. إن قلت هذا إذا احتمال أول بطل، باحتمال الثاني المال للديان، لم يقل أحد من الفقهاء أنه بمجرد موت الميت تنتقل المال إلى الديان، لا، قال أنه متوقف على التقسيم وأن أصحاب الإرث يأتون ويقسمون. لم يقل أحد من الفقهاء أنه بمجرد موت الميت ينتقل المال إلى ما؟ إلى الديان. بعدين فلم يبقى عندنا إلا ورثة، فيكون هذا المال للورثة، غايته بأنه لا يجوز لهم أن يتصرفون في هذا المال إلا أن بعد أن يدفعوا الدين عن من؟ عن مالكهم مورثهم. واضح الآن المطلب؟ المصنف، شوف هيكلم مقدمات عشان يتضح عبارة المصنف، المصنف في هذه العبارة أراد أن يرد على المبنى الثاني الذي ذكرنا اليوم، يقول كلامكم ليس بصحيح، بل الصحيح ما عليه المشهور، وهو أن المال لا ينتقل إلى الورثة، بل الذي ينتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين. طب أما دليلكم ففاسد، هذا الدليل جبتون أنتم فاسد. لماذا؟ أنتم قلتم إما المال أن يكون لورث المال، إما للميت وإما للورثة وإما للديان. نقول نختار أن المال للميت، لكن قد ذكرنا سابقا أنه وإن كانت الملكية تقتضي الحياة، إلا أنه دل الدليل الخاص على أنه هذا في حكم مال الميت. نسلم أنه ليس مال للميت لأن المال تقتضي الملكية، الملكية تقتضي الحياة، لكن هذا المال في حكم مال الميت فتجري عليه أحكام مال الميت، ومن أحكام مال الميت أنه لا بد أن تدفع بها مال الدين، فهذا أيضا المال يجب أن يدفع به الدين. والشارع قال لنا، الشارع هذه قاعدة ما عقلية، أنه هذا التفت، ما عندنا قاعدة عقلية تقول يشترط أن يكون المالك حيا، هذه القاعدة أننا استفدناها من النصوص ويمكن وتكون قابلة للتخصيص، وعندنا دليل خاص دل على أنه يمكن أن نتصور هم ميت وهم له مال، ويكون هذا المال في حكم مال الميت. ولهذا قال وكانت على حكم مال الميت. كل هذا عشان وش؟ يفح اللي قلت الحين كان كامل، واضح المطلب؟ تأملوا فيه. مشهور هذا، وش خلافية؟ مثلا كان خلافية مثلا كيف نصور في الوارد؟ هذا مرجعيكم كذا ولا مرجعيكم؟ هيأتي إن شاء الله إذا اخترقت المراجع نرجع للحاكم الشرعي مثل هالموارد أو التصالع، هي مسألة ثانية الحين. واضح العبارة؟ يعني شوفوا في الامتحان لماذا قال مصنف وكانت على حكم مال الميت؟ تذكرون أن هنا قولان، تذكرون هناك قولان، والقول الثاني ليش؟ القول الثاني قول خلاف المشهور، تأتون بدليله في صدد دفع الدليل مصنف برجليل. قال المقال هذا تمام الكلام في هذا المطلع. قال المقدمة الثالثة في الحج، يا مقدمة ثالثة في وش المقدمات؟ هذه مقدمات قبل الدخول في المقاصد، إلى الآن لم ندخل في مقاصد الأرض، تفتين؟ لأن في مقدمات الأرض، يعني الدرس اليوم 31 نحن في مقدمات الأرض، ما دخلنا في المقاصد. خب قال المقدمة الثالثة، إذا حفظتم الأسئلة إشكالات يمكن نخلص، إذا تسألهم كثير ما نخلص. قال المقدمة الثالثة في الحاجب، ما هو المراد من الحاجب؟ الحاج لغة هو المنع. فتقول أنا محجوب عن الله، أنا ممنوع عن الوصول إلى الله. وعندنا دعاء الحجب، الحجب لغة هو المنع، ولكن ما هو المراد منه اصطلاحا في كتاب الإعراب؟ المراد من المنع اصطلاحا هو نفس المعنى اللغوي، بمعنى أنه توجد عندنا بعض الحالات يمنع فيها بعض الورثة، إما يمنعون من أصل الإرث، وإما أن يمنعون من بعض الإرث، من بعض التركة. فرضاً لا عبارة، وبعبارة أخرى نستطيع أن نقسم الحجب إلى قسمين. الحجب ينقسم إلى قسمين، عندنا حجب حرمان وعندنا حجب نقصان. المراد من حجب الحرمان هو الحج عن تمام التركة بحيث لا يستحق شيء من التركة، شيء من المال، هذا حج حرمان. وعندنا حجب نقصان وهو أن المحجوب يستحق شيء من التركة لكن يحجب عن نصيب أعلى مثلا، فيحجب عن بعض التركة. ولهذا قال المصنف، قال الحجب قد يكون عن أصل الإرث حيث هنا حجب الحرمان، يعني لا يستحق شيء من الإرث، وقد يكون عن بعض الفرض. كيف عن بعض الفرض؟ حيث هنا حجب نقصان، يعني مثلا كان فرضه الربع لكن بسبب وجود شيء نزل من الربع خليثهم، فحجبنا عن بعض الفار. لكن السؤال الذي ينبغي أن يبحث، ما هو الفرق بين المانع والحج؟ الموانع والحج، أنتم فسرتم الحج بالماء وقلتم يمنع من أصل التركة أو بعض الفار، وذكرتم في المقدمة الثانية بحث الموانع، وذكرتم الموانع ثلاث، فما هو الفرق بين بحث الموانع وبين بحث الحجب؟ هذا السؤال ينبغي أن يعني يجاب عليه في مقام ماذا؟ في مقام مو بس يطرح، يجاب عليه في مقام ماذا؟ في مقام الفحص العلمي. وهذا هو الفرق بين الدراسة المسجدية والدراسة الحوزوية. ففي الدراسة المسجدية نحن لا نهتم بأنه لماذا قال المصنف هنا الحج فهنا قال مانع، ليش قال هنا لواحق المانع. المهم بالنسبة للمكلف أن تبين له المسألة الفقهية، أما كيفية استخراج المسألة الفقهية فيها احتمالات فيها فروض، المصنف في صدد الرد عن هذا القول يهرب للمسجد، صحيح؟ فلا ينبغي الفرق بين مقام الدرس الحوزي والدرس المسجدي، هين بقى فقط هذا الباب شقيق على بعضنا. خب، فإذا لا بد أن نجيب عن هذا السؤال، في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول المراد من المانع حسب ما تقدم في المقدمة المانع هو أن يكون الشخص مقتضي للأرض لكن تلبس بوصف هذا الوصف منعه من الإرث، كما لو تلبس بوصف الكفر، بوصف الرقص، بوصف القتل، إذا تلبس بهذه الأوصاف كان ذلك موجبا لمنعه عن الإرث، صحيح؟ أما في الحج فنقول هذا الشخص فيه اقتضاء للإرث كما قلنا هناك، فلا فرق حين حد الآن، هذا الشخص له اقتضاء الأرض، لكن يوجد شخص آخر بسبب وجود الشخص الآخر يمنع ذاك عن الإرث، إما كلنا بعضا. فهنا جهة اشتراكين وجهة افتراق. أما جهة الاشتراك بين بحث الموانع وبحث الحاج، أن كلاهما يتواجد فيه المقتضي للإرث، والاختلاف ركز حينها، والاختلاف في المانع يكون الشخص هو نفسه متلبس بوصف، هو نفسه متلبس بوصف القذف، أو متلبس بوصف الرق، أو متلبس بوصف الكفر، فالوصف يكون متلبسا بذات من ثبت له الاقتضاء له الشخص، فنقول هذا مانع. أما في مسألة الحج سبب المنع ليس تلبس ذات الشخص بوصفين، بل وجود شخص آخر أجنبي عنه. واضح الفرق؟ إذن النكتة في التفريق أن تارة يكون سبب المنع التلبس بالوصف فيكون موانع بحث الموانع، تارة يكون بسبب وجود شخص آخر وأنا لم أتلبس بوصف، غايته أنه هناك شخص آخر بسبب الشخص الآخر ببركة الشخص الآخر ولا بركة له حيث منعني من الأرض. عبد الله خبر تضح الفرق بين المطلبين. يعني هذا يعني أي حال فسره كما تفسر الآن تفنت الإصطلاحات. اتضح الفرق بينهما؟ إذا اتضح الفرق بين الموانع، ولهذا يتضح لماذا لم يذكر بحث مثلا الحام في الحاجب، ذكر الحام مثلا في لواحق المن، عندنا من وعندنا حجب وعندنا لواحق للمن. تفتهم مطلبك؟ اتضح الفرق بين المنع والحج. خب لواحق المنع، ما هو فرق بين لواحق المنع والحج؟ نقول في الحج سبب المنع شخص أجنبي عني، في لواحق المنع سبب المنع التلبس بالواصف، لكن ما رجعه إلى سلب المقتضي. يعني هناك مقتضي أصلا، هنا في مقتضي. تفتهم مطلبك؟ فتأملوا عليها. من هو الواحد شخص يقتل؟ خلاص إذا قتل الحاجب هو ما قتل الوارث، ما له علاقة. إذا ما إذا قتل الحاجب هو لا يرث، لأنه ما الأرض متوقف على موت المورث. طب لو قتله بعد ذلك ما فيش، لو قتل الشخص حاجب بعد ذلك مات ذاك الشخص، أنا أريد ذاك الشخص بعد موت الحاجب. نعم ما فيش بعد موت، يعني مات الوارث اللي ورث معك موجود الحاجب. لا لا نقول أيوة أسبق، إذا في زمان موت الميت الحاجب موجود أو موجود؟ بزمان موت المورث الحاجب موجود أو موجود؟ خاطئ موجود ما يفرق. خلاص المدار على زمان موت المورد. على أي حال قال الحجب قد يكون عن أصل الإرث وهو حجب الحرمان، وقد يكون عن بعض الفرض. ليش قال ما قال بعض الإرث، قال بعض الفرض؟ تفتوا لماذا غير التعبير؟ قال هنا أصل الإرث، قال هنا بعض الفرض. هناك في الحجب الحرمان لا يأخذ شيء من أصل الإرث ولا قنطار ولا درهم. أما بالنسبة إلى الحاج فكان الحجب نقصان، يعني يستحق كان عنده فرض، والفرض هو ما فرضه الله في الكتاب والسنة، كان يستحق النصف، الأم كانت تستحق الثلث صحيح، لكن ببركة وجود الولد ولا بركة فيه نزلت إلى السدس صحيح. الزوجة الزوج كان يستحق النصف ببركة وجود الولد ولا بركة فيه بهالفلوس، هل لحظ استحق الزوج كان الرب، فصار بعض الفرق. قال واضح فرق هنا بين بعض الفرق وبين الأرض. قال فالأول الحاجب الأول ما أصبح يعترك ما يحصل شيء، لا ما في أصل أفضل، يعني وش أصل يعني أرد ما في شيء اسمه. أما إذا حجب النقصان مخصوص بأصحاب الفروض، أما حجب الحرمان ما عندنا مخصوص بالفروض على الفروض، حجب الحرمان ما يرث شيء، أم لا يرث ولا نقطة من الأموال. خب فالأول الحاجب الأول هذا الآن كله مطالب سهلة تقدمت علينا فقط الآن وصلنا بعد يعيد احنا شرحناها كلها فيه بس الآن نقرأ ونطبق. قال فالأول الحاجب الأول ضابطه مراعاة القرب. هذه القاعدة الأولى القريب يحجب البعيد فالأقرب يحجب الأبعد فإذا وجد الأقرب يكون الأقرب حاجب عن الأبعاد فالأبعاد عندنا مقتضى الأرض مسكين هو جد هو أخ هو عم وخال فهو أحد الطبقات لكن بسبب وجود القريب للميت الولد مثلا فيكون القريب حاجب عن ماذا؟ عن المحجوب الذي هو الطبقة الثانية بقوله الأول شخص الأول يعني الحجب عن أصل الأرض يعني الأول يقصد حجب الحرمان الآن إحنا قاعد نتكلم عن حجب الحرمان واضح الأول فالأول يعني قد يكون عن أصل الأرض اللي هو حجب الحرمان سواء يأتي بعد ذلك وأما الحجب الثاني وأما الحجب عن بعض الفرض له الثاني الآن كلامنا كل في الأول ضابطه مراعاة القرب مثل لنا اذكر لنا الآن يذكر لنا أمثلة على هذه الضابطة ودرسناها نحن أن القريب بعد الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية والطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة والطبقة الأولى القريب منها يبقى الطبقة الثانية البعيد مثلا لو عندك ولد ولد الولد الولد يمنع ولد الولد الآن المصنف يشرح قال مراعاة القرب يقول فلا ميراث لولد ولد مع ولد يعني إذا كان الميت عنده ولد وعنده ولد ولد فالميت عند وجود ولده ولد الولد لا يرث ليش؟ لأن الولد في الطبقة الأولى وولد الولد في أي طبقة بيصير بالنسبة للميت طبقة الثانية لأنه جد له جيد فمع وجود الولد لا يرث ولد الميت يعني لا يرث ولد ولد ولد الولد الميت فلا ميراث لولد ولد مع ولد سواء ليش قلت ولد ولد الولد يطلق من الذكر والأنثى فلو كان الميت ترك ذكرا فولده الذكر والأنثى لا يرثون بسبب وجود الولد كذلك لو ترك الميت أنثى بنت هذه البنت مثلا عندها ولد وعندها بنت هم لا يرثون أيضا فرض آخر الميت ترك بنتا وكان هناك ولد للولد الولد مات لكن عندنا ولد الولد هل تصل النوبة إلى الذكر لولد الذكر مع فرض وجود البنت أو لا تصل النوبة واضح الفرض لما واضح واضح على السبورة واضح فلو ميت عند بنت وعند ولد الولد مات في حياتي هذا لكن هذا الولد عنده ولد بعد ذلك مات الشخص ده فعندنا بعد موتي عندنا بنت له مباشرة وعندنا ولد لولده فنقول مع وجود البنت القريب لا يرث ولد الولد واضح ولهذا قال فلا ميراث لولد ولد مع ولد سواء كان ذكرا كان أو أنثى ما في فارق ليش قال ذكر أو أنثى حتى هي بيان الفرد الخفي الآن خلنا نقرأ المثال حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت يعني لو الميت ترك بنت وعنده ابن ابن لمن تكون تركه للبنت ليش قال حتى هذا ردا على العامة العامة قالوا العامة قالوا جيد بأنه مع وجود الذكر مع وجود الذكر وإن كان أبعد مقدم على الأنثى ولو كانت أقراب فالذكر البعيد مقدم على الأنثى القريب واضح؟ قالوا هكذا فلو فرضنا بأن الشخص عنده بنت هذه أنثى وعنده ابن وابن ابن الابن هو المقدم على البنت يقول حتى خلافا لوش للعامة هنا سؤال خب خلينا نكمل بعدين نشوف مثال. يقول ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعاد. يعني الآن لو فرضنا أن شخص مات عنده أولاد وعنده أولاد الأولاد وعنده أولاد أولاد الأولاد وهكذا، فنقول بأنه إذا وجد خب الأولاد ماتوا، إذا وجد أولاد الأولاد يقدمون على أولاد أولاد الأولاد، فأولاد أولاد الأولاد يقدمون على أولاد أولاد الأولاد الأولاد وهكذا. واضح؟ فالقريب يمنع البعيد. واضح؟ قاعدة بسيطة، القريب يمنع البعيد. خب طبعا الشيخ ما في كل طبقة يعني الأولاد. نعم، في الطبقة الواحدة. وش قصدك في الطبقة؟ مثلا أخوان نفس الشيء، قاعدة في القريب معي. هاي كله شرحناه فيما سبق أول مطالب العلم. يعني الحظ الواسطة بين الوارث والوارث، كل ما كان أقرب. خب هنا هي قاعدة الأقربية واضحة. خب هنا بعضهم استشكل على قاعدة الأقربية، قال هذه القاعدة فيها إشكال. كيف فيها إشكال؟ نسألكم هذا السؤال: لو الميت كان عنده أب وعنده ولد الولد، من هو الوارث؟ لو الميت عنده أب وعنده ولد الولد، فدرسنا فيما سبق تذكرون، فرقنا بين شيئين، بين الطبقة وبين المرتبة، تذكروا؟ قلنا بأنه في الطبقة الأولى عندنا مرتبتان، عندنا مرتبة الأولاد ومرتبة الأبوين، وقلنا هذه الصنف وتلك الصنف، وقلنا تتذكرون بأنه لو كان الميت عنده أب أو أم وعنده ولد الولد يتورث يشتركون ويتركون في الأرض، يشتركون أن هذا من صنف وهذا من صنف، وقلنا وإن كانت طبقة لكن صنفان في طبقة واحد، تذكرون رجع معلوماتكم. قلت هذه ناس القاعدة الأقربية، أيها أقرب للميت؟ أبوه أو ولد ولده؟ أبوه. ليش؟ لأن الأب يتصل مباشرة مع الميت، وولد الولد يتصل بالميت بواسطة واحدة وهو ولده، فكيف تقولون بأنه قاعدة الأقربية؟ هذا ينافي قاعدة الأقربية. وهذا السؤال قبل الجواب. وهذا السؤال في مقام الجواب، نقول لا ينافي قاعدة الأقربية أصلا، هذا مقتضى قاعدة الأقربية. كيف؟ نقول الشارع المقدس نزل ولد الولد بمنزلة الولد، فقال هو ولد، الشارع نزل وقال ولد الولد ولد للميت، إذا نزله بعد تنزيل الشارع يكون نسبة الولد للميت كنسبة الأب للميت. واضح؟ بعد تنزيل الشارع وقوله ولد الولد بمنزلة ولد الميت بمنزلة الولد، فيكون كما أنكم تعترفون بأن نسبة الوالد إلى الميت كنسبة الولد للميت مباشرة، كذلك ولد الولد لأنه منزل منزلة الولد. ينزل ميت الولد إذا مات الولد، الشارع ينزل ولد الولد بمنزلة ولده. أنا الآن موجود جيدا كلا أضر أمثل على نفسي بالموت. أنا موجود، أنا موجود، لا سيد إن شاء الله أمر طويل، هذا السيد أنا موجود، عندي ولد جيد وعندي أب وعندي ولد لولدي، أنا جيت صرت. خب الآن لو فرضنا بأن ولدي مات، أنا الحين موجود حي. خب الآن لو بعد ذلك من الذي يرثني؟ أبي بعد عمر طويل وولد ولدي، صحيح؟ كيف أن أبي أقرب من ولد ولدي؟ قال الشارع بأنه بعد موت ولدك نزلت ولد الولد منزلة ولدك، فصار هو بمثابة ولدك في الأرض. هذا نفس الفرق، لكن لو كان عندك ولد ثاني لا ينزلها ولد الولد، لا ينزل منزل، ما يصير، كيف ما ينزل؟ لأنه لا يرد. طب هاي مسألة ثانية، الولد الولد ينزل إذا كان يرد، بحثنا أنه يرد، كيف نوجه إرثه؟ لابد أن نفرض أنه يرد. خب إذا كان ما يرد كل المال يكون للأب عليك. قال الآن قاعدة الأقربية ويمنع الولد، هنا الآن المصنف يشرح في هذه العبارة الآن ماذا يريد أن يقول في العبارة الآن باختصار: الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية، والطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة. هين بيقول الحين الآن شوف يقول، يقول ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين. كيف؟ الولد في الطبقة الأولى، ركزوا ياي، الولد في الطبقة الأولى يمنع من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما. وش قصد يتقرب بالأبوين أو بأحدهما؟ يقصد يعني يتقرب بالأبوين من جهة ماذا؟ الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. كيف؟ يقول يمنع الأخ وبنيهم. فالولد يمنع الأخوة، واضح؟ ليش؟ لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية. وإذا كان الولد يمنع الأخوة يمنع أولاد الأخوة، واضح العبارة؟ قال ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما، يعني بأحد الأبوين الأب أو الأم، مثل لنا قال كالإخوة وبنيهم، يعني أولاد الأخوة. واضح؟ فالواضح عندنا بديهيات الأرض عندنا أن الولد يمنع من يمنع الأخوة الطبقة الثانية وأولاد الأخوة والأجداد وآبائهم، لأنه الأجداد الطبقة الثانية أيضا. فكما أن الولد يمنع الطبقة الأولى الأخوة يمنع أيضا الأجداد، لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية. هاي أشياء بديهية عندنا في الأرض. يقول ويمنع الولد كذا والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم، أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. ليش؟ لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثالثة. واضح البديهيات هذه صارت في الأرض. خب. ولا يشارك الأولاد في الإرث والأولاد يشتركون مع من؟ الآن قبل إحنا ما نقرأ المطلب أقول لك بديهيات، ما في شيء. الولد يشترك مع من في الأرض؟ هل يشترك مع الطبقة الثانية؟ لا، ينفرد. هل يشترك مع الطبقة الثالثة؟ لا، ينفرد. إنما يشترك مع من كان في طبقته، ومن كان في طبقته من؟ الأبوان. فالولد يشترك مع الأبوان، وقلنا بأنه يشترك أيضا مع الزوج والزوجة، لأن الزوج والزوجة يشتركون مع جميع الطبقات. ولهذا قال ولا يشارك، يعني يرث معهم في الطبقة. ولا يشارك الأولاد في الأرث من يشاركهم سوى الأبوين، الأب والأم، لأنهم في طبقتهم. والزوج أو الزوجة، ليش؟ لأن الزوج والزوجة قاعدة يشتركون مع جميع الطبقات. فإذا عدم الآباء والأولاد فالإخوة والأجداد، نرجع الطبقة الثانية. وهكذا الطبقة الثانية تمنع طبقة، تمنع الطبقة الثالثة. يقول وإذا عدم الآباء والأولاد، ليش قال الآباء والأولاد؟ يعني عدم الطبقة الأولى الآباء وأولادهم، إذا مع وجود الولد للأب في الطبقة الأولى تصنوا بالإخوة. يقول فالإخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ، صح ولا مو صح؟ قريب من البعيد. ولو اجتمعوا بطونا، يعني الأخ، يعني ولد الأخ وولد ولد الأخ وولد ولد ولد الأخ، القريب يمنع البعيد. ولو اجتمعوا بطونا يعني متنازلين، عندنا أخ وعند ولد أخ وعند ولد ولد الأخ، ولد الأخ يمنع ولد ولد الأخ، وهكذا. وإذا اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعاد. يقول ويمنع الأخوة، الأخوة يمنعون من؟ التفتوا، الأخوة يمنعون من؟ وأيضا الطبقة الثالثة اللي هم الأجداد اللي هم الأعمام والأخوال. يقول ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، من يمنعون؟ يمنعون من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال، وكذلك أولادهم، يعني أولاد العم وأولاد الخال. إذا كانوا يمنعون أخوال الأعمام من باب أولى يمنعون أولاد الأعمام. أخ حق حج، سيأتي حج عن بعض الفرق. إذا ذكر أخ ما مورثه أي مشكلة، هذا سيأتي بعدين، حج بالنقصان سيأتي. يقول ولا يمنعون آباء الأجداد، ليش ولا يمنعون الأجداد؟ ليش الأخوة ما يمنعون آباء الأجداد؟ لأن الأخوة والأجداد في نفس الطبقة، ركزوا ياي. ليش الأخوة لا يمنعون آباء الأجداد؟ لأن الأخوة والأجداد في نفس الطبقة. وإذا عدم الجد قام مقامه أبوه، لأن الأجداد والأخوة في مرتبة طبقة واحدة، لكن هما صنفان. يريدون لو واضح. فإذا ميت ما وعنده أخ وعنده أب لجده، ما شاء الله، هذا عند أب لجده، من هو الذي يرث؟ كلاهما يرثون. هل الأخ يمنع بالجد؟ لا، لأنه صنفين، صحيح؟ يقول ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن على جد منزل منزلة الجد، لكن لو اجتمعوا بطون المتصاعد، يعني ميت عنده جد وعنده أبل الجد وجد ثاني وعنده جد ثالث وعنده جد رابع، من هو الذي يرى؟ الجد الأول يمنع الأجداد. لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعد فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعاد، الأدنى الأقرب. والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله. ليش؟ يقول والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله. ليش؟ لأن العم القريب يمنع العم البعيد. هكذا شوف الآن شخص الآن ما عندك عمين، عندنا مو عم، نقول عمين عم مباشر وعم غير مباشر، لا مو عم زوجات، ممكن في زوجات. ما معنى العم؟ يعني أخو أبو صحيح؟ أخو جدك وعمك له؟ أخو جدك عمك، أيوة أقرب؟ أخو أبوك لو أخو جدك؟ أخو أبوك. يقول أولاد يعني أعمام، يقول الأولاد يقوم مقام الأعمام له، فإذا العم توفي لكن ولد العم موجود، لأن الأولاد يقوم مقام العم. بلي، لأنه يقوم مقام عمه. يقول والأعمام والأخوال يعني عم القريب. زين وإن نزلوا أولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله لأنهم أعمام بعيدين. هذا سهل بس يعني تفكروا فيها، يعني أمثلة كثيرة فيها، ما نبي ندخل طول في هالمطالب، المطالب سهلة. يعني لو فرضنا بأنه شخص ميت عنده عام مباشر عنده عام غير مباشر، من هو الذي يأخذ التركة؟ العام المباشر. عام غير مباشر لا يأخذ التركة. خب العام غير المباشر ما موجود، لكن عنده أولاد، خب أولاده مقدمين على ماذا؟ على العام غير المباشر. هكذا يعني حسب نازل بلي أولاد أولاد أولاد أولاد وهكذا عند أحفاد. يقول وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله. تفتل العبارة وكذا وشين وكذا الآن وكذا وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله أولاد أعمامه يمنعون أعمام الجد. ليش؟ لأنه أعمام الأب أقرب من أعمام الجد، لأن الأب مرتبة قريبة والأخ مرتبة بعيدة. وكذا يعني يبين وكذا وكذا أولاد أعمام يمنعون يمنعون أعمام الجد وأخواله. وكذا مو متعلقة بعبارة سابقة، وكذا يعني نفس الحكم هكذا، أنه أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله. قال ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم. هي أخذناها تأمل فيها، إذا تأمل فيها إذا ما صار فيها واضح اسألني بعدين، تأمل فيها فكر في هذا المثال، إذا ما اتضحت بعد ذلك أبينها ما في إشكال. قال ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم. يعني كيف؟ شرحنا إذا كان عندنا شخص يتقرب من الأبوين وشخص يتقرب فقط من طرف الأب، أي هو الذي يرث؟ من يتقرب عن طريق الأبوين. ولهذا قلنا لو شخص ميت ترك أخ لأبويه وأخ لأبن، من هو الذي يرث؟ الأخ للأبوين. ليش؟ لأن الأخ الأبوين الأب والأم لا يشترك مع من كان من طرف واحد وهو طرف الأب. لكن قلنا لأنه لو كان عندنا أبوين ومع أم يشتركون ما يشتركون؟ يشتركون لكن يصير حاجة. يقول كلهم مطلقا، كل شخص يتقرب من طرف الأبوين وشخص يتقرب من طرف الأب، من طرف الأبوين يمنع من طرف الأب. هاي أصلا ذكرنا فيها أمثلة ما شاء الله يحسبوا له. يقول ويسقط، يعني وش يسقط؟ يعني لا يرث. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم، مثل أخ من أبيه وأخ من أبوين، من الذي يرث؟ من الأبوين. يقول مع التساوي في الدرج، شايف الدرج يعني في المرتبة، وفي مرتبة يعني في مرتبة واحدة. حين ما بحثنا تقول ها تقول منكم قاعدة تقولوا المتقرب من طرف الأبوين قدم على المتقرب من طرف الأب، من طرف الأب. يصير الواحد عندي أنا ولد من طرف الأخ من طرف أبوين وعندك عم من طرف أبيك لا علاقة؟ لا كلامنا في المرتبة واحدة في الطبقة الواحدة. نقل عبارة ما فيها شيء. وعندنا إذا عندنا مناسب عندنا سبب ونسب. أي المقدم؟ النسب مقدم على السبب. فقط الزوج والزوجة يشتركون. قال والمناسب يعني والمناسب وإن بعد يعني المناسب يعني وإيش؟ النسب. وإن بعد يعني عام أولاد عام خال أولاد خال يمنع مولى النعمة له الولاء لأن السبب النسب مقدم على السبب. قلت تقدم على السبب زوج زوجة كل زوج زوجة مسدنا الزوج زوجة يشتركون مع جميع الطبقات. قال والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة. ما من وشان مولى النعمة يعني المعتق. وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه يأتي عليه الكلام. شوف قام يعني قام مقام في بحث هنا يأتي. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.